بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس والتعليق عليه. ولا نزال في سياق الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى مما فيه بعض صفات الله عز وجل. وكنا في الدرس الماضي قرأنا الكلام على صفتي السمع والبصر، وقبل ذلك أيضا على صفة الرزق والقوة. نقرأ ما بعده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الشارح رحمه الله في الشرح: قوله ولولا إذ دخلت إلى آخره، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. وأهل العلم يعبرون في كثير من المواضع بقولهم لا يحصى لا يحصى، والمراد بيان الكثرة، وإلا فقد تحصى. يعني ليس مراده أننا لو قرأنا الآيات، لو حسبنا الآيات التي فيها لفظ الإرادة ولفظ المشيئة، فإننا لا نقدر على إحصائها، وإنما يعبرون بهذا التعبير مبالغة في الكثرة. وسيشرح معنى أو سيشرح الإرادة والمشيئة عند أهل السنة، لكنه بدأ بذكر كلام أهل البدع. قال: والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. طيب، قبل أن نوضح هذا نذكر خلاصة عقيدة أهل السنة في باب الإرادة. أهل السنة يقولون صفة الإرادة هذه صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية باعتبار أصلها، فالله عز وجل موصوف بالإرادة منذ الأزل، بمعنى أنه لم يأتي على الله وقت لم يكن فيه موصوفا بالإرادة، فمنذ الأزل والله موصوف بالإرادة. ولكن المرادات التي تتحقق مما يخلقه الله مثلا أو مما يفعله أو نحو ذلك، فهذه الأشياء لا تحصل إلا بإرادة، تحصل عند هذا المراد أو يحصل المراد عقبها. فالله عز وجل أراد خلقك في الأزل، أراد خلقك أنت يا فلان في الأزل، ثم لما شاء أن يخلقك حصلت إرادة أخرى، حصلت إرادة أخرى بها تحقق المراد، لأن الله قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله إذا أراد، إذا هذه للمستقبل، ظرف لما يستقبل من الزمان، معنى أنه تحصل إرادة مستقبلية، إذا أراد أي في المستقبل شيئا أن يقول له كن فيكون هذا الشيء. وقوله فيكون معنى أنه عقب قوله كن يكون هذا بدون تخلف، وقوله كن هذا حاصل عند الإرادة. إذن إرادة بسببها يقول الله لشيء كن، ثم بعده مباشرة يحصل هذا الشيء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واضح؟ فإذن لله عز وجل إرادات متعاقبة لا تحصى، إرادات متعاقبة، كلما أراد شيئا وقع هذا الشيء. يعني المراد هنا الإرادة الكونية، قلنا في قولنا كلما أراد شيئا وقع، يعني الإرادة الكونية. فإذا الإرادة إرادتان من حيث الجملة، إرادة ذاتية وهي التي يوصف الله عز وجل بها أزلا وأبدا، فهي صفة من صفات ذاته لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، بمعنى لا يأتي على الله وقت لا يكون قادرا على الإرادة، لأن هذا يعني كون الله عز وجل غير مريد، هذا يقول طوائف من أهل الضلال، طوائف من أهل الضلال فينفون عن الله صفة الإرادة أصلا، فلا يجعلونه سبحانه وتعالى مريدا. والنوع الثاني الفعلية، الإرادة الفعلية، وهي التي عقبها يحصل المراد، فإذا أراد شيئا قال له كن فكان. طيب هذا النوع الثاني هو كما سمعت نوع، أفراده لا تحصى، أفراده لا تحصى، لأن وقوعك كان بإرادة، ووقوع هذا كان بإرادة، وحصول هذا كان بإرادة، وخلق السماء كان بإرادة، وخلق الأرض كان بإرادة، وخلق النبات يكون بإرادة، فهي إرادات لا تحصى، إرادات متعاقبة، واضح؟ بها تحصل المرادات. فإذا هي ذاتية فعلية، الإرادة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار جنسها، وفعلية باعتبار أفرادها. الله عز وجل وصف نفسه بالإرادة في كثير من الآيات وفي كثير من الأدلة، لكن تريد كلمة ذاتية، يعني الكلمة الذاتية هذه إنما احتاجها أهل العلم للرد على أهل البدع كما قلنا في بعض المواضع، وهذه التقسيمات تستفاد من الأدلة الشرعية، فهناك يعني أدلة وصفت الله سبحانه وتعالى بالإرادة، إن الله يحكم ما يريد مثلا، وغير ذلك من الأدلة التي هنا. ثم هذه التقسيمات هي مبنية على الأدلة، يعني من خلال استقراء الأدلة عرفنا هذه التقسيمات التي وردت فيها. طيب الأشاعرة كما قرأنا في كلام المؤلف رحمه الله يثبتون الإرادة القديمة الأزلية فقط، قال والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، في الأزل الذي لا أول له تعلقت بكل المرادات، بمعنى خلقك أنت أراده الله أزلا، لكن لما أراد يعني لما كان وجودك سيحصل ما كان هناك إرادة أخرى، فتخلف المراد عن الإرادة، ولهذا قال فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. ما الحامل لهم على هذا؟ الحامل لهم على هذا أنهم يخافون من قضية حلول الحوادث كما تقدم معنا، يقولون لو قلنا بأن الله تحدث له إرادات متعاقبة فمعنى هذه الإرادات حادثة، وإذا كانت حادثة فتحل في الله سبحانه وتعالى فسيصير محلا للحوادث، وهذا محال أن يصير الله محلا للحوادث يقولون. فما الانفكاك من هذا؟ الانفكاك أن ننفي هذه الإرادات، وإنما نقول الله له إرادة واحدة أزلية. هذه الصفة من الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة كما تقدم معنا في الدرس الماضي، وأنت ترى أنهم حتى فيها خالف، يعني ما أثبتوا الإرادة على وجه صحيح كامل، فأثبتوا إرادة واحدة تعلقت بها جميع المرادات في الأزل، ثم لا تحدث هذه الإرادة كلما خلق الله شيئا أو كلما فعل الله شيئا أو نحو هذا. والأدلة الشرعية ترد عليهم، هو أولا ذكر إلزاما هنا قال فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة، المراد مثل خلقك أنت، يعني الإرادة حصلت في الأزل، أراد الله في الأزل أن يخلقه، ثم ما حصل هذا إلا بهذا الزمان، فتخلف المراد وهو وجوده عن الإرادة التي كانت في الأزل، وهذا سيكون نقصا في حق الله، ولهذا قال فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة، هذا لازم لهم حقا. والأدلة الشرعية أيضا ترد عليهم كما في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا، قلنا هذه إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، فمعنى أن الإرادة تتجدد. وأيضا في كثير من الأدلة يعلق الله سبحانه وتعالى أشياء على إرادته تعليق المشروط بالشرط، كقوله في الآية التي تلوناها: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والمشروط لا يتخلف عن الشرط. من يرد الله أن يهديه يشرح، إذن لما حصل شرح صدره أراد الله أن يهديه في ذاك الوقت، أراد الله أن يهديه فشرح صدره. طيب، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذا أسلوب شرط، معنى في الوقت الذي أراد الله أن يضله جعل صدره ضيقا، فدل هذا أيضا على أن الإرادة تكون فعلية ليس كما يقول هؤلاء. ومسألة حلول الحوادث هذه، يعني قولهم إن معنى هذا لو قلنا بإثبات الإرادة الفعلية فمعناه أن الحوادث تحل بالله، نقول لهم هذا لفظ مجمل، ماذا تريدون بالحادث هذا؟ إن أردتم شيئا مخلوقا فهذا لا نقول به ولا يلزمنا، وكون الإرادة حصلت الآن لله عز وجل بعد أن لم تكن حاصلة الإرادة هذه المعينة للشيء هذا، بعد أن لم تكن حصلت، فهذا ليس بنقص في حق الله، بل هذا من كماله، قال الله فعال لما يريد، فعال لما يريد، فهذا من كمال الله جل جلاله، ولأنها صفة من صفاته فهي تابعة له، كما أن الله ليس بمخلوق فالإرادة ليست مخلوقة، فلا يوجد أي نقص في هذا. سميتم حلول الحوادث سموا حلول الحوادث، لكن في الحقيقة أن هذا ليس بنقص في حق الله سبحانه وتعالى، أما نحن فنثبت ما جاء في الأدلة الشرعية، وأما هذه الألفاظ المجملة فنتركها. قال: وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد، إذن شوف الأثر ما ينفونه، الأثر أثر الصفة لا ينفونه، كما شرحنا قبل ذلك سميع بلا سمع بصير بلا بصر، قلنا ليس معنى أنهم ينفون أثر هذه الصفة. قال: ويقولون إنه يريد، الله يريد، لكن بإرادة حادثة لا في محل، هذا قول جمهور المعتزلة وهو قول الجهمية أيضا، ومن المعتزلة من له قول آخر لا داعي لذكره هنا، لكن شوف إيش يقولون، يقولون إنه يريد بإرادة حادثة، هذا واحد، ثم لا في محل، وهذا الثاني، إرادة حادثة معناه إرادة يخلقها الله سبحانه وتعالى، إرادة يخلقها الله يوجدها الله عز وجل، فإذن هم لا يقولون بأن الإرادة صفة الله عز وجل، وإنما يخلق الله هذه الإرادة التي بها يريد الأشياء، يخلق الله الإرادة التي يريد بها وقوع المرادات. طيب أين يخلقها؟ قالوا لا في محل. ليش قالوا لا في محل؟ لأنهم لو قالوا في محل معين، طيب المرادات القديمة هذه ما هو هذا المحل الذي خلق الله فيه هذه الإرادة؟ الإرادة التي كانت منذ الأزل أين خلقها الله سبحانه وتعالى؟ ثم قولهم لا في محل بمعنى أن الإرادة كأنها قائمة بنفسها، فجعلوها كأنها جوهر، يعني كأنها ذات، والواقع أن الإرادة عرض، على حدود تعبيرهم الإرادة عرض، أي صفة، صفة، والصفة لا بد لها من موصوف تقوم به، سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. إذن شوف إيش يقولون، يقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، قولهم بإرادة حادثة هذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزمهم أن الله سبحانه وتعالى كان في الأزل لا إرادة له، أن الله عز وجل كان في الأزل لا إرادة له، لأن هذه صفة حادثة، أي حادثة بعد أن لم تكن. طيب قبل خلق هذه الإرادة، قبل خلق هذه الإرادة كان الله غير مريد ولا مختار؟ هذا قول طائفة من الفلاسفة، فإذن هم هربوا من شيء فوقعوا في شر منه. وأيضا لما يقولون الإرادة هذه حادثة، الشيء أصلا لا يحدث إلا بإرادة، صح؟ أي شيء يحدث فهو بإرادة، فإذن هذه الإرادة الحادثة كانت بإرادة، والإرادة التي قبلها ستكون بإرادة، والتي قبلها تكون بإرادة، فيلزمهم إيش؟ التسلسل، يلزمهم التسلسل، هذا باطل عقلا. فإذن هذا الرد على قولهم بإرادة حادثة، نقول معنا الآن وجهان للرد عليهم، هي أوجه كثيرة يذكرها أهل العلم، لكن نكتفي بهذين الوجهين السهلين. قول بإرادة حادثة أي إرادة موجودة بعد أن لم تكن. طيب نقول يلزمكم على هذا أن الله كان في الأزل لا إرادة له، يلزمكم أن الله كان في الأزل لا إرادة له، وهذا باطل من القول وزور، أن الله لم يكن مريدا، يعني أتى عليه وقت لا يستطيع أن يريد شيئا، عاجز عن أن يريد شيئا، تعالى الله عن ذلك. وهذا أيضا يا وجدي من الأدلة على يعني من الأدلة العقلية على صفة الإرادة. طيب ثم الوجه الثاني أن الشيء الذي يحدث لا بد أن يكون بإرادة، كل شيء يحدث لا بد أن يكون بإرادة، وإلا كان صاحبه مكرها والله لا مكره له. طيب هذه الإرادة لما أرادها الله، لما أراد الله إحداثها على حد قولكم لا في محل، إذن ما كانت إلا بإرادة سابقة بها صارت، صح؟ أنتم معي أو لا؟ طيب هذه الإرادة السابقة إن كانت لا بمحل، صح؟ بماذا أرادها؟ أرادها بإرادة قبلها، وتلك الإرادة التي قبلها أرادها بإرادة قبلها، وهكذا. فيلزم التسلسل، وهذا باطل. قال ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، عند قول لا في محل بدأ يرد عليهم، قال فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، يعني أن يوجد شيء اسمه إرادة هكذا قائم بنفسه. إيش هذا؟ قالوا هذا إرادة، وهذا لا شك أنه باطل عقلا، ولهذا قال وهو من أبطل الباطل، لأن الصفة قلنا عرض، هي صفة كاسمها، صفة لغيرها، صفة لغيرها، فلا بد أن تقوم بمحل، لا بد أن تقوم بمحل. يعني لو قلت لك هذا بياض أو هذا سواد أو هذه حمرة، أين أقول لك هذه تمشي هكذا بنفسها ليس صفة لشيء؟ هذا باطل. البياض والسواد والحمرة وغير ذلك هذه أعراض لا بد أن تقوم بغيرها، فأنا أقول الفراش أحمر والجدار أبيض والثوب أسود وهكذا، فلا بد أن تكون صفات تقوم بغيرها، أما صفة تقوم بنفسها هكذا لا يوجد. قال وأما أهل الحق، بعض الإخوة حين يجد الردود على هؤلاء وكذا في شرح الواسطية للهراس يستصعب الكتاب ويتركه، فتجده يعني تمر عليه عدة سنين ولم يدرس الكتاب ويهاب الكتاب. ليش؟ يقول لأن فيه صعوبة. طيب لابد أن تتعود، نحن درسنا المتن وعرفنا باختصار عقيدة أهل السنة، هذه مرحلة، فلابد أن تنتقل إلى ما بعدها، فإذا وجد الشيء الصعب عود نفسك عليه واستعين بالله وراجع واسأل إذا أشكل عليك شيء وهكذا. وبعضهم لا يترك الدرس، طبعا أنا لا أعني درسي، هذا يعني بشكل عام، بعضهم لا يترك الدرس المعين لكن خلاص يقفل عقله، يدخل الدرس وهم قفل عقله، إليش يقول أصلا ما سأفهم، أنا أفهم الأشياء السطحية فقط، الإرادة أنا فاهم عقيدة أهل السنة في الإرادة، طيب إيش كلام الأشاعرة إيش كلام المعتزلة هذا ما سأفهمه، إذن أسافر لي وقت الدرس قليلا أتقضى وكذا بعقله يعني حتى يكمل هذا الكلام، ثم إذا جاء كلام سهل أرجع عقلي. لا، هذا أيضا خطأ، استعن بالله وأحضر عقلك وانتبه وناقش إذا أشكل عليك شيء، ونتعلم جميعا إن شاء الله. قال وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، وهذا كلام مهم جدا قد شرحناه في شرح المتن، ولكن لابد من إتقانه حتى يصير عندك مفهوما غاية الفهم، مثل ما تفهم معنى لا إله إلا الله، لأن هذا أصل من أصول العقيدة، باب الإرادة هذه أصل من أصول العقيدة، هو متعلق بالقدر، وما ضل من ضل في باب القدر إلا لعدم فهمهم لمسألة الإرادة، لصفة الإرادة. قال وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية ترادفها المشيئة، إرادة كونية، إذن شوف كونية معناه متعلقة بالأشياء التي تكون، الأشياء التي تكون التي يكونها الله التي يوجدها الله، إرادة كونية ترادفها المشيئة. استفدنا من قوله ترادفها المشيئة أن المشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة هي الإرادة الكونية. إذن المشيئة لا تنقسم إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية، المشيئة خلاص هي الإرادة الكونية، فإذا شاء الله شيئا لا بد أن يكون، سنعود إلى هذا. قال إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما يعني الإرادة الكونية والمشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، كل ما يشاء الله فعله وكل ما يشاء الله إحداثه. فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه، إذا أراد شيئا يعني كونا لأنه يتكلم عن الإرادة الكونية، وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالفاء تدل على التعقيب، ولهذا قال كان عقب إرادته له، لأن الإرادة كان معها القول، أراد الله شيئا فقال كن، فلما قال كن الشيء كان، كن فيكون، وكن هنا تامة، كن تامة لا تحتاج إلى اسم وخبر وإنما تحتاج إلى فاعل، كن أنت فيكون هو، خلاص. قال وفي الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الحديث مختلف فيه، من أهل العلم من يضعفه ومن أهل العلم من يحسنه لتعدد طرقه ووجود الشواهد له، ولهذا المؤلف يجزم بأنه صحيح أي ثابت، وفي الحديث الصحيح يعني الثابت، وأما المعلق في الحاشية فهو يضعفه. ولا شك أن معناه صحيح، هذا لا خلاف فيه، أن معنى هذا الحديث صحيح، ما شاء الله كان أي ما شاء الله وجوده وجد، وما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ وجوده لم يوجد. قال وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه. نعم، تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، يعني وهو الشيء الذي يحبه ويرضاه، من بيانية، من هنا بيانية ليست تبعيضية في قوله مما، يعني وهو الذي يحبه الله ويرضى، لأن الله أصلا لا يأمر إلا بما يحب ويرضى، الله لا يأمر إلا بما يحب ويرضى. فإذا الإرادة الشرعية متعلقة بالشرع، اسمها شرعية، شوف نسبة إلى الشرع، شرعية نسبة إلى الشرع، فإذا كل ما شرعه الله فقد أراده شرعا، كل ما شرعه الله فقد أراده شرعا. قال وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني شرع لكم هذا الدين لأنه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه، يعني توجد الإرادة الشرعية دون الكونية، وتوجد الكونية دون الشرعية، وتجتمع الإرادتان، هذا العموم والخصوص من وجه، فكل منهما أعم من وجه وأخص من وجه. إذا قالوا بينهما عموم وخصوص وجهي أو عموم وخصوص من وجه، فالمعنى أن كل واحد منهما له جهة عموم وجهة خصوص، فمن جهة أعم ومن جهة أخص كل واحد من الطرفين. فالآن الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية توجد في مواضع لا توجد فيها الإرادة الكونية، والإرادة الكونية توجد في مواضع لا توجد فيها الإرادة الشرعية، والإرادتان تجتمعان في بعض الصور. فهناك شيء يريده الله شرعا وكونا، طبعا سيذكر المؤلف شيئا من هذا، الإرادة الكونية الشرعية موجودة في مثل إيمان المؤمن الذي قد آمن، فمن آمن بالله فالله أراد منه شرعا أن يؤمن لأنه أمره بالإيمان، وأراد ذلك كونا فوقع. أنا إذا قلت أراد كونا بمعنى وقع، فالمراد كونا هو المقدر، المراد كونا هو المقدر. فإيمان هذا المؤمن الذي قد آمن بالله واقع مقدر، نعم، إذن هذا مراد كونا. وهل أمره الله بذلك شرعا؟ نعم، إذن هذا مراد شرعا، فتجتمع الإرادتان في مثل هذا. فصلاة الفجر اليوم بالنسبة لك مرادة شرعا وكونا، شرعا لأن الله أمرك بها، وكونا لأنها وقعت، واضح؟ وتوجد الإرادة الشرعية دون الكونية في حق المراد الشرعي المأمور به شرعا الذي لم يقع، كحال الكافر الذي لم يؤمن، فالله أراد منه شرعا أن يؤمن لكنه لم يؤمن. فنقول الإرادة الشرعية موجودة والإرادة الكونية غير موجودة. لو أراد الله ذلك كونا لقدره، لوقع وآمن هذا الكافر الذي لم يصلي الفجر اليوم، نقول هذا لم يرد الله كونا أن يصلي، لم يرد الله كونا أن يصلي، ولكنه قد أراده شرعا. وتوجد الإرادة الكونية دون شرعية في حق كفر الكافر ومعصية العاصي الذي قد وقعت منه المعصية. فالكافر لم يرد الله منه شرعا أن يكفر ولا يرضى لعباده الكفر، ولكن ما دام وقع إذن أراده الله كونا، أي قدره شاءه. وكنا في شرح المثل مثلنا كما يمثل كثير من العلماء والشارحين للكتب بإيمان أبي بكر وكفر أبي بكر، وإيمان أبي جهل وكفر أبي جهل، صح؟ فقلنا إيمان أبي بكر مراد شرعا أم كونا يا عبد الله؟ كونا وشرعا. وكفر أبي بكر مراد شرعا أم كونا يا غيلان؟ لم يرده الله شرعا وكونا ولا كونا، إذن لا موجود، لا ليس مرادا لا شرعا ولا كونا كفر أبي بكر. طيب إيمان أبي جهل يا عثمان، إيمان أبي جهل لم يراد كونا، إذن أراده الله شرعا لا كونا، وجدت الإرادة الشرعية دون الكونية. وكفر أبي جهل يا خالد أراده الله كونا لا شرعا، واضح؟ إذن وجدت الإرادتان في بعض الصور، مثل إيش؟ إيمان أبي بكر، ووجدت الشرعية فقط في إيمان أبي جهل، ووجدت الكونية فقط في كفر أبي جهل. فالمؤلف يقول ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، هي من هذه الجهة أعم، لأن الإرادة الشرعية لا تدخل فيما لا يحبه الله ولا يرضاه، وأخص، أي الإرادة الكونية، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر الذي لم يؤمن وطاعة الفاسق الذي لم يعصي. فإيمان الكافر ما دام أنه لم يؤمن الذي لم، وطاعة الفاسق الذي لم يطع، نعم، فإيمان الكافر وطاعة الفاسق إذا لم يحصل منهما هذا، هذا غير مراد كونا، فإذا تخلفت الإرادة الكونية هنا، فهي أخص من الإرادة الشرعية في هذا الموضع. طيب قال والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، كل ما أمر الله به شرعا فإنه مراد لله شرعا، سواء وقع أم لم يقع، فإذا سيكون أعم لأن الواقع يكون أقل من المراد. الله أمر الناس جميعا بعبادته وتوحيده، هذه الإرادة الشرعية. طيب إذا جينا إلى الواقع، الواقع أقل، الذين آمنوا ليسوا جميع من أمروا بالإيمان، واضح؟ فلهذا قال أعم، الإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به، الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به مثل كفر الكافر. فإذا من هذه الجهة الإرادة الكونية أعم والشرعية أخص، مفهوم؟ والحاصل، شوف الآن سيذكر لنا الخلاصة، والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. انتهينا من هذا؟ فلابد من التفريق بين الإرادتين، لابد من التفريق بين الإرادتين وإتقان ذلك كما قلنا. وسيأتينا في باب القدر، في الكلام على القدر، أن أساس ضلال الجبرية والقدرية عدم التفريق بين الإرادتين، فجعلوا كل مراد محبوب، جعلوا كل مراد لله فهو محبوب، وهذا الكلام غير صحيح، بل نحن نقول كل مراد شرعي محبوب، وأما كل مراد على الإطلاق فلا يصح أن نقول إنه محبوب، لأن الكفر الواقع هو مراد لله لكن مراد له كونا لا شرعا، مفهوم يا جماعة؟ يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في باب القدر. قال: وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك الآية، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. قال له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ما شاء الله لها تقديران هنا، إما أن يكون التقدير ما شاء الله كان، وإما أن يكون التقدير هذا ما شاءه الله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا، الآية إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي، من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع. وهذا من أبلغ الأدلة في الرد على من يقول بأن الله لم يخلق الشر الواقع من العباد، فهذا من أبلغ الأدلة في الرد عليهم، ويأتينا إن شاء الله تفصيلهم في باب القدر. وقوله: فمن يريد الله أن يهديه، الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، يشرح صدره، يعني يخلق شرح الصدر في قلبه، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فيخلق فيه الضلال حكمة منه عدلا. قال: فمن يريد هدايته، أي إلهامه وتوفيقه، الهداية هنا هداية الإلهام والتوفيق، يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، كما ورد في الحديث، أي ورد في الحديث في بيان معنى شرح الصدر، ولكن الحديث ضعيف ومعناه صحيح. ومن يريد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان، وشبه ذلك بمن يصعد في السماء، والتعبير بيصعد في بعض القراءات يصاعد، هذا دليل على شدة ما يصل إليه من الضيق، فإن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهذه الآية أيضا فيها رد على من يقول بأن الله لم يخلق الشر. نكتفي بهذا وإلى هنا.